بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في فوائد. هذا فصل ألفاظ مخصوصة دالت على معاني مخصوصة في بيان فوائد. قلنا فوائد هذا جمع فائدة، وفائدة مفاعل من الفيد، فاد يفيد، فيدا تباع يبيع بيع. وهي في اللغة عند بعضهم ما استحدث من مال أو خير، وفي الاصطلاح ما يكون الشيء به أحسن حالا منه بغيره. ودبج هذه الفوائد بمسألة تعدية الفعل اللازم، قال رحمه الله: بالهمز والتضعيف عد ما لزم، وحرف جر من ثلاث ينوسم، وغيره عد بما تأخر، وإن حذفتها فلازم مراه. هذا البيت ضمنه مسألة واحدة. إذن الفائدة الأولى في هذا الفصل ما يتعدى به الفعل اللازم، وعرفنا تقسيمات الفعل من حيث التعدي واللزوم، قسم إلى قسمين عند الجمهور: فعل لازم وفعل متعدي. هل يتعدى اللازم؟ هل يصير اللازم الذي لا ينصب بنفسه مفعولا هل يصير متعديا؟ نعم، جواب نعم. بماذا؟ المشهور ثلاثة أمور: بالهمز، همزة النقل، والتضعيف يعني تشديد العين، وبحرف الجر. الثلاثي يختص به الهمز والتضعيف، وحرف الجر مشترك بين الثلاثي وغيره الذي هو الرباعي والخماسي والسداسي: ذهبت بزيد وانطلقت به. بالهمز والتضعيف عد ما لزم وحرف جر، هذه ثلاثة أمور. متى؟ قال: إن ثلاثيا وسم، إن ثلاثيا، إن ثلاثيا وسم، إن وسم حال كونه ثلاثيا، حال كونه يعني اللازم ما لزم ثلاثيا. وغيره عدي، غيره أي غير الثلاثة، عدي يعني صيغ الفعل اللازم غير الثلاثة متعديا. متى؟ بما تأخر يعني بالحرف الذي تأخر، بحرف الجر الذي تأخر الذي ذكر أخيرا في البيت السابق. ثم قال: وإن حذفتها فلازما يرى، وإن حذفتها فلازما يرى. وهذه هي الجملة، ماذا تستفيدون منها؟ هو قبل دخول ثلاثة الأمور هو لازم، ثم نص على أنك لو حذفت ما عبي به الفعل اللازم صار لازم. إذن ليس فيه شيء جديد، ليس فيه شيء جديد. لما؟ لأننا علمنا أن هذه الأمور الثلاثة زائد على أصل الفعل. إذن الفعل وجد بدون الهمز، ووجد بدون التضعيف، ووجد بدون حرف الجر. إذن لو جرد عن هذه الزيادة صار لازم، لعله يريد أنه إذا اتصل به همز النقل أو التضعيف أو عدي بحرف الجر لا يلزم استمراره على هذه الحال، يعني لا يكون متعديا مطلقا، بل متى ما كان متصلا بهمزة النقل أو التضعيف أو حرف الجر فهو متعدي. فإن جرد عن هذه الزيادة رجع إلى أصله فصار لازم، يرفع فاعلا ولا ينصب مفعولا. هذا الظاهر، وإن كان قد يتبادر أنه لا فائدة جديدة فيها. ثم انتقل إلى بيان الفائدة الثانية بقوله: لصادر من امرأين فاعلا، وقل كالإله زيدا قاتلا، وقل كالإله زيدا قاتلا، فالإله بالرفع، ولهما أو زائد تفاعلا، وقد أتى لغير واقع جلال. هذه كما ذكرنا بالأمس أن الفصل هذا المراد به تتميم لما سبق، فبعض ما سيذكره في هذا الفصل قد سبق بيانه في الفصول السابقة، وهذا مما ذكرناه سابقا، وهو أن فاعل وهو من الرباع المزيد، ثلاثي مزيد بحرف واحد لأن أصله فعل، فزيدت عليه ألف المفاعل، بين فاعل وعين ضرب على ثلاثة مجرد زيد عليه ألف المفعلة ضارب بين الضاد والراء يعني بين الفاء والعين. ضرب يدل على إيقاء الضرب من شخص واحد أن الفاعل واحد ضرب زيد ضرب زيد يدل على أن الضرب وقع من شخص واحد من فاعل واحد إذن يحتاج إلى فاعل واحد ويحتاج إلى مفعول يقع عليه الضرب. لو زيدت عليه ألف المفعل مفعل نقول يحتاج الحدث إلى فاعلين إلى فاعلين لذلك نص على أن فاعل يصدر من امرأين يعني من شخصين فاعلين للحدث هما حدثان من جنس واحد حدثان من جنس واحد كل منهما فعل بالآخر مثل ما فعل الآخر به ضارب زيد عمرا ضارب زيد عمرا ضارب هذا مشتق من الضرب وهو يدل على المفاعل يعني المشاركة بين اثنين بين امرأين كل منهما فعل بالآخر مثل ما فعل الآخر به هذا معنى المشاركة يعني الحدث الذي هو الضرب وقع من زيد على عمرو ووقع من عمرو على زيد كل منهما صدر منه حدث زيد صدر منه ضرب وعمرو صدر منه ضرب لكن هل عين الضرب الذي صدر من زيد هو عين الضرب الذي صدر من عمرو لا يلزم هما حدثان لكن من جنس واحد قد يكون عمرو أكفأ من زيد وقد يكون زيد أكفأ من عمرو إذن اتحاد الجنس لا يستلزم اتحاد الحدث إذن هما نوعان إذن هما نوعان إذن ضارب زيد عمرو ضارب اتصلت به ألف المفاعلة فاحتاجت إلى فاعلين ولكن فاعلين من جهة المعنى لأن الحدث لا يصدر إلا من فاعل واحد للصلاح لذلك نقول ضارب زيد نرفع زيد على أنه فاعل الصلاح وهو من جهة المعنى مفعول به لأن عمرا أوقع عليه حدث لأن عمرا أوقع عليه حدث إذن حدث عمر وهو الضرب متعدد لابد له من محل يقع عليه وهو زيد الذي عرفناه فاعل في هذا التركيب ضرب زيد عمرا واضح من النطق بالحركات أن زيد مرفوع على أنه فاعل أسند إليه الضرب واقعا منه وعمرا ماذا مفعول به وقع عليه الضرب ولا نقول أسند إليه من جهة اللفظ لما؟ لأن المفعول به لا يكون مسندا إليه إنما يسند إلى الفاعل نقول ضارب أسند إلى زيد مع كون ضارب لا يكون من واحد نقول هذا من جهة الصلاح لذلك تعرفون أن أكثر مسائل هذه الصلاحية وإلا لو فصحص من جهة المعنى قد يستغرق على بعضها إن كيف نقول زيد هو فاعل ثم نقول عمرو هو فاعل وهو منصوب في اللفظ نقول لا هو من جهة المعنى إذا يراعى المعنى كما يراعى اللفظ وإن كان نظر النحاة في الأصل لللفظ دون المعنى إذن قوله لصادر من امرأين فاعل لصادر هذا جار مجرور متعلق محذوف خبر مقدم فاعل الألف هذه للإطلاق قصد لفظه وهو مبتدا إذن فاعل كل مبتدا قصد لفظه كائن لصادر كائن هو الخبر تعلق به لصادر يعني فاعل للدلالة على حدث صادر هذا اسم فاعل صدر بمعنى حاصل وواقع إذن فاعل للدلالة على حدث صادر حاصل وواقع من امرأين تثنية بئن فاعل إذن فاعل في أصل معناه يدل على المشاركة والمشاركة في باب فاعل مشاركة بين اثنين فقط وهذا هو الفارق بينه وبين تفاعل كما سيأتي إذن لفاضل من امرأين هنا تنصيص على أن باب فاعل حاصل وواقع وصادر من اثنين فقط لا ثالث لهما. في اللفظ يرفع الأول على أنه فاعل وينصب الثاني على أنه مفعول به، وكل من الأول الذي هو الفاعل هو في المعنى في اللفظ فاعل اصطلاحا وفي المعنى مفعول به. ضرب زيد عمرا، زيد هذا فاعل وفي المعنى مفعول به، وعمرا في اللفظ مفعول به وهو في المعنى فاعل. هذا معنى المشاركة، هذا معنى المشاركة. إذن باب فاعل نقول كل فعل على وزن فاعل يدل على حدث صادر من فاعلين عليهما، حدث زيد مثلا على عمرو وحدث عمرو مثلا على زيد. وجنس الحدثين واحد، نقول حدثين، كيف تقول حدثين وضرب الضرب شيء واحد؟ نقول لأن ضرب زيد ليس هو عين ضرب عمرو، مختلفة، هما اتحدا في جنس الضرب، كل منهما أحدث ضربا، لكن الضرب أنواع، هذا شديد وهذا قوي، هذا أشد من ذاك، هذا ضعيف، هلم جرى، إذن يتنوع في نفسه وإن اشتركا في الجنس. ثم قال: وقل كالإله زيدا قاتل، يعني الأصل في باب فاعل أنه يدل على مشاركة بين اثنين. وقل يعني قليلا، قل هذا فعل ماضي ضد كثرة، قليلا يأتي باب فاعل مرادا به واحد على غير بابه. وقل قل هذا فعل ماضي ضد كثرة، كالإله ك التف هذه اثنية بمعنى مثل، وإعرابها هنا فاعل قل، قل فعل ماضي أين فاعله الكاء بمعنى مثل، قل مثل قولك الإله زيدا قاتل، الإله هذا مبتدا، زيدا هذا مفعول به مقدم، قاتل على وزن فاعل، والألف هذه للإطلاق، والفاعل ضمير مستتر يعود على الإله، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر الإله. يريد لعله يريد قاتلهم الله أن يؤفقوا، يمثل النحاة بهذه الآية على هذا المعنى قاتلهم الله. إذا قلنا قاتل يدل على المشاركة بين اثنين، كل منهما فعل بالآخر مثل ما فعل الآخر به، قاتلهم الله، قاتل الله الكفار، هل يصدق المشاركة هنا؟ الجواب لا. إذا قاتل هنا جاء بمعنى فعل كما سبق بيانه في بابه، قاتل بمعنى فعل، كما تقول عاقبت اللص، عاقبت هذا المعنى على وزن فعل، والأصل فيه أنه يدل على المشاركة بين اثنين. أين المشاركة هنا؟ ليس عندنا مشاركة، لأن العقاب حصل من جهة واحدة، من فاعل واحد، من صادر واحد، سافرت المدينة، سافر على وزن فاعل، هل هناك مشاركة بين اثنين؟ لا. نقول في مثل هذه التركيب إذا دل فاعل على حدث وقع من شخص واحد، من امرئ واحد، من فاعل واحد، نقول فاعل بمعنى فعل، هكذا يعبر الصرفيون، يقول وقد يأتي فاعل بمعنى فعل، لأن ضرب يدل على ماذا؟ على إيجاد الضرب الذي هو الحدث من فاعل واحد ولا يحتاج إلى فاعل، ضرب الأصل فيه المشاركة، وقد يأتي ضرب بمعنى ضرب، إذن يدل على أن الحدث قد صدر من امرئ واحد. إذن لصادر من امرأين فاعل، هذا هو الأصل في باب فاعل، أن كل فعل جاء على وزن فاعل فإنه يدل على المشاركة بين اثنين فقط لا ثالث لهما. وقد يستعمل فاعل بمعنى فعل، يعني يدل على حدث وقع من شخص واحد فقط، كالإله زيدا قاتل، قال الإله قاتل زيدا، الإله قاتل زيدا، هذا دعاء عليه بالقتل. ومثله عاقبت اللص وطاركت النعل أي كسرته وسافرت المدينة ونحو ذلك. ثم انتقل إلى باب تفاعل، ولهما أو زائد تفاعل، ولهما أو زائد تفاعل. تفاعل هذا ألفه للإطلاق، تفاعل هذا مبتدا، ولهما هذا جار مجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم كما قيل في سابقه. ولهما إذا تفاعل لهما أي للدلالة على حدث صادر من امرأين. إذا شارك فاعل في هذا القدر أن تفاعل يدل على حدث صادر من اثنين، كما أن فاعل يدل على حدث صادر من اثنين. لكن زاد تفاعل على باب فاعل بقوله أو زائد، يعني أو لزائد. لهما لدلالة على حدث صادر من امرأين أو للتنويع والتقسيم. زائد، زائد هذا اسم فاعل زاد، اسم فاعل زاد، زائد على امرأين، زائد هذا اسم فاعل. أين صلته الذي يميزه؟ محذوف تقديره على امرأين. لهما يعني الاثنين، أو زائد على اثنين على امرأين. إذن قوله أو زائد هذا ممن فرض به تفاعل عن باب فاعل. إذن يشترك تفاعل مع فاعل في المشاركة مطلقا، إلا أن باب تفاعل يدل على أن الحدث صادر من اثنين فصاعدا، من اثنين فصاعدا. كل فعل على وزن تفاعل يدل على حدث صادر من فاعلين فأكثر، من فاعلين فأكثر، كل منهما أو منهم فعل بالباقي مثل ما فعل الآخر أو الباقي به. تقول تشارك زيد وعمرو، هل يصح هذا التركيب؟ نعم يصح، لأن تشارك تفاعل ويأتي للدلالة على اثنين. تشارك زيد وعمرو وخالد، هل يصح؟ نعم. لكن هل يصح ضارب زيد عمرا، ضارب زيد وعمرو خالدا؟ لا يصح. لما؟ لأنك لو أردت الدلالة على أكثر من اثنين إيت به على زنة تفاعل، لا تأتي به على زنة فاعل. إذن تصالح القوم، نقول هذا دال على المشار، لأن القوم اسم جمع وأقل الجمع ثلاثة. إذن تصالح القوم كل منهم أوقع بالآخر مثل ما أوقع الآخر به، فنقول تصالح القوم هنا تشارك تفاعل دل على ماذا؟ على أكثر من اثنين. وهذا هو الفارق بين باب تفاعل وفاعل. يشتركان في المشاركة مطلقا، يشتركان البابان في المشاركة مطلقا، إلا أن باب تفاعل يزيد على فاعل بكونه يدل على مشاركة أكثر من اثنين. ثم قال وقد أتى لغير واقع جلا. وقد أتى، قد هذه لي التقليل، قد هنا لي التقليل، وقد أتى هذا ماض للإتيان، قد أتى يعني تفاعل، قد أتى تفاعل الذي الأصل فيه الدلالة على حدوث حدث أو صدور الحدث من شخصين فصاعدا. أتى لأي شيء؟ قال أتى لغير واقع، أي مستعملا لغير واقع، أي للدلالة على حدث غير واقع في الخارج وفي نفس الأمر. جلاء أي اتضح عدم اتصاف الفاعل بمدلول تفاعل. يقال تعالم زيد، تعالم زيد، إذا ادعى العلم ولم يتصف به حقيقة تقول تمارست يعني ادعيت المرض ولست متصفا به في الحقيقة، تجاهلت الأمر أو الحادثة، بمعنى أنك تظاهرت أنك جاهل وفي نفس الأمر والحقيقة لست جاهلا. إذن قد يأتي باب تفاعل للدلالة على حدث غير واقع لإظهار ما ليس في الباطن أنه ظاهر، فلا يكون حينئذ للمشاركة، كما أن باب الضارب وفاعل لا يدل على المشاركة في نحو قاتلهم الله، كذلك في نحو تمارست وتجاهلت وتعالمت هذا لا يدل على المشاركة، وإنما يدل على أن الفاعل قد تظاهر بحدث أنه متصف به في الظاهر وفي الباطن ليس متصفا به. إذا قد يأتي باب تفاعل لغير المشاركة، قد يأتي باب تفاعل لغير المشاركة. هذه هي الفائدة الثانية، وهي التفريق أو ذكر الفرق بين باب فاعل وتفاعل، وأن كل منهما يشتركان في الدلالة على ماذا؟ على صدور الحدث من اثنين، إلا أن باب تفاعل يزيد على اثنين فيدل على شخصين فصاعدا. ثم باب فاعل قد يستعمل لغير المشاركة، وباب تفاعل قد يستعمل لغير المشاركة، إلا أن الأصل فيهما هو المشاركة. ثم ذكر الفائدة الثالثة وهي بعض قواعد الإبدال، وهو ما يختص بباب افتعل. كما سبق أنه باب من أبواب الفعل الخماسي المزيد، واختص خماسيا بذي الأوزان فبدؤها كانكسر والثاني افتعل. أصله فعل، زيدت عليه الهمزة في أوله والتاء بين الفاء والعين، إذن هو ثلاثي مزيد بحرفين، ثلاثي مزيد بحرفين. باب افتعل هذا يذكر له الصرفيون أو يعنون له الصرفيون ويخصونه بباب خاص، لأن فيه أحكام ينفرد بها عن غيره من الأبواب، وذكر ثلاثة أحكام هنا، حكمين يتعلقان بتاء افتعل وحكما يتعلق بفاء افتعل. فقال رحمه الله: وابدل لتاء الافتعال طاء من فاء من أحرف لإطباق تبن، كما تصير دالا لا ينتكن أو دالا أو دالا كالزجار صن، وإن تكن فالافتعال ينسكن أو ضاو نوثا صيرا تا وضغما، صيرا تا وضغما. هذه ثلاثة أبيات تتعلق بباب افتعل. قال: وابدل. وابدل أصله أبدل، لأنه من باب أكرم، وأكرم همزته همزة قطع في الماضي وفي الأمر، أكرم يكرم إكرام، أكرم في المصدر وفي الماضي وفي الأمر همزته همزة قطع. كذلك أبدل يبدل إبدالا وأبدل، تقول أبدل فأكرم، إذن همزته همزة قطع. أين هي في النظم؟ نقول أسقطها للوزن لضرورة الوزن. قال: وابدل وابدل، أين الهمزة؟ سقطت، وهي همزة قط، لا تسقط في درج الكلام ولا في أوله، نقول أسقطها لأجل الوزن. وابدل، وابدل هذا أمر من الإبدال. الإبدال عندهم جعل مطلق حرف مكان حرف آخر، جعل مطلق حرف مكان حرف آخر، يعني تغير الحرف، تقلب التاء طاء، تقلب الواو ألفا، تقلب الياء ألفا، تقلب الواو ياء، تقلب الياء واو، هذا إبدال، وله باب خاص في كتب الصرف، من أطول الأبواب ومن أصعبها، الإبدال من أصعب الأبواب. وابدل ماذا؟ قال: وابدل أيها الصرفي، أي اجعل مطلق حرف مكان حرف آخر لتاء الافتعال، لتاء الافتعال. أبدل هذا يتعدى إلى مفعولين، لتاء الافتعال وأبدل التاء أو تاء الافتعال. اللام هذه دخلت على المفعول الأول لأبدل فنقول هي زائدة ضرورة لأجل الوزن. وابدل لتاء يعني وابدل تاء الافتعال أو التاء من مادة الافتعال. إذن اللام هذه في لتاء زائدة ضرورة لأجل الوزن. لما؟ لأن التاء هنا مفعول أول لأبدل والأصل فيه أنه يتعدى إليه بنفسه فينصبه كما نصب المفعول الثاني. وابدل لتاء الافتعال لتاء الافتعال افتعل. وهنا يقول الافتعال. إذن المقصود وأبدل لتاء التاء من مادة الافتعال لأن الحكم هنا لا يختص بالفعل الماضي ولا بالأمر ولا بالمصدر ولا باسم الفاعل ولا باسم المفعول بل هو عام في الجميع. افتعل يفتعل افتعل مفتعل مفتعل في جميع التصاريف تبدل التاء أو تبدل التاء طاء كما سيأتي. إذن وابدل لتاء الافتعال عبر بالافتعال من المصدر للدلالة على أن المقصود مادة الافتعال ليس الافتعال الذي هو المصدر فقط أو الماضي فقط. لا افتعل وجميع تصرفاته المضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول في الجميع ابدل التاء. وابدل لتاء الافتعال طاء. إذن المبدل التاء والمبدل إليه الطاء. إذا نقل الحرف التاء من باب افتعل نجعله طاء نجعله طاء افتعل نقلب التاء طاء من باب افتعل. متى؟ إن هذا هو القيد إن فاء من حرف لإطباق كبد. يعني إذا كانت فاء افتعل حرفا من حروف الإطباق إذا كانت الفاء في باب افتعل حرفا من حروف الإطباق الأربعة وهي الصاد والضاء والراء والطاء إذا كانت واحدة من هذه الحروف الأربعة نقلب التاء طاء. هذا هو الحكم الأول. وابدل لتاء الافتعال يعني من مادة الافتعال طاء. هذا هو المفعول الثاني لأبدل أبدل التاء طاء. إذن المبدل هو التاء والمبدل إليه هو الطاء. متى؟ إن فاء إن فاء إن حرف شرط إن حرف شرط أين شرطه؟ فعل الشرط نقول محذوف يدل عليه تبن الآتي تبن بمعنى تظهر. إن تظهر إن تبن فاء يعني فاء لمادة الافتعال سواء كانت في الماضي أو في المضارع أو في الأمر أو في المصدر أو في اسم الفاعل أو في اسم المفعول. إن تبن فاء إن تظهر فاء لمادة الافتعال من أحرف حال كونها كائنة من أحرف حال كون فاء الافتعال كائنة من أحرف بإسقاط الهمزة للوزن من أحرف أربعة منسوبة لإطباق إطباق مصدر أطبق ضد بصق ضد بصق إذا مصدر أطبق يطبق إطباق ضد بصق سميت أحرف الإطباق لانطباق اللسان معها على الحنف الأعلى لانطباق اللسان معها على الحنف الأعلى قيل فهي مطبقة صفة لا مخرجا يعني وصفها بالإطباق هنا من جهة صفتها لا من جهة مخرجها. إذن إن تبن تظهر فاء الافتعال حال كونها كائنة من أحرف أربعة منسوبة لإطباق أين الجواب؟ فأبدل التاء طاء. إن تكن فاء الافتعال حرفا من حروف الإطباق الأربعة فالحكم الجواب فأبدل التاء طاء. إذا أردت أن تأتي من صبر على وزن افتعل تقول استعلى صبارا، الصاد هي الفاء والباء هي العين والله هي اللاء، تقول استبر على وزن استعلى استبر استبر. وقعت الفاء هنا فاء استعلى صادا، والتاء بعدها تاء الاستعلاء، وجب قلب التاء طاء فتقول استبر استبر، قلبت التاء طاء يصطبر اصطبارا استعالة، قلبت التاء في الفعل المضارع وقلبتها في المضمر اصطبر مصطبر مصطبر مصطبر مصطبر، هذا الأصل مصطبر مصطبر بالتاء، ثم تقلب التاء في جميع المواد السابقة تقلبها طاء تقلبها طاء. قيل تقلب التاء طاء فرارا من ثقل التماع التاء مع الحرف المطبق مع الحرف المطبق لما بينهما من تقارب المخرج وتباين الصفات. اصطبر الأصل فيه اصطبر بقلب التاء طاء، ويجوز قلب الطاء صادا فتدغم الصاد في الصاد فيقال اصطبر اصطبر اصطبر، هذا الأصل المقل أصله اصطبر، لكن هذا ليس ملفوظا به، هذا أصل مهجور يعبر عنه الصرفيون بأنه أصل مهجور، اصطبر هذا صار أصلا بعد هجر الأول. ما وزن اصطبر؟ استعلى. الجمهور على أنه يوزن الأصل التي هي التاء لا الطاء، وذهب الرضي في شرح الشافية إلى أنه يوزن الفرع اصطبر على وزن اصطعل على وزن اصطعل، ولا يرجع إلى الأصل، وتوزن الأصول في الكلام بالفاء ثم العين ثم اللام، وزائد بلفظه والمبدل من تاء الافتعال تاء يجعل، والمبدل من تاء الافتعال تاء يجعل، هذا قول الجمهور وهو المصوب عند المحققين. اضطرب هذا افتعل من الضرب، أصله اضطرب اضطرب، وقعت الفاء فاء الافتعال ضادا ثم التاء بعدها يجب قلبها طاء فقيل اضطرب اضطرب، وزنه افتعل، وعند الرضي افتعل افتعل. يجوز قلب الطاء ضادا فتدغم الضاد في الضاد فيقال اضطرب اضطرب بقلب الطاء ضادا فتدغم الضاد في الضاد، هذا اللغة الفرعية ليست بمشهورة، الأصل اضطرب واصطبر، هذا إن وقعت الفاء صادا أو إن وقعت الفاء ضادا، إن وقع الطاء نحو اضطرد اضطرد اتي بالطاء ثم التاء، لذلك لابد أن تقلقن الأول اضطرد افتعل من طرد، وجب قلب التاء طاء ثم تدغم الطاء في الطاء فيقال اضطرد يضطرد اضطرادا فهو مضطرد ومضطرد، القلب يستوي في جميع المواد. هل يصح قلب الطاء تاء فيقال افترى؟ لا صح، لما؟ لأن الأصل قلب التاء طاء قلب الثاني ولا يتعرض لي للفاء، لكن الفاء يتعرض لها في الحكم الآتي. اضطهر اضطهر هذا مثال لي الضاء، وقعت الفاء فاء افتعل ضاء اضطهر أصله اضطهر مأخوذ من ظهر، قلبت التاء طاء اضطهر، ويجوز قلب الطاء طاء فتدغم الضاء في الضاء اضظهر إذ ظهر وجوز بعضهم على قلة وضعف قلب الضائطة فقيل إذ طهر، لكن المشهور الأول لغة فصيحة إذ طهر إذ طبر إذ طرب إذ طرب، هذا هو المشهور بقلب الثاني طهر. واللغات الأخرى هذه مختلف فيها، بعضهم ينفيها مطلقا. إذن وبدل لكائن افتعال طاءن فاء من أحرف لإطباق تبل. خلاصته أن باب افتعل وما يشتق منه من مضارع وأمر ومصدر إلى آخره، أن باب افتعل إذا وقعت الفاء حرفا من حروف الإطباق الصاد والضاد والضاء والقاف وجب قلب التاء طاء. وإذا جئت تزل بالميزان الصرفي ترده إلى أصله، والمبدل من تاء الافتعال تاء يجعل، هذا الأصل. وعند الرضي يوزن بلفظه وزائد بلفظه، هذه قاعدة عامة عنده افطأ على افطأ. فما تصير دالا زايا تكن أو دالا أو دالا كالازدجار صن، هذا هو الحكم الثاني من باب التعالى، حكم الثاني وهو قلب التاء دالا. الحكم الأول قلب التاء طاء، الحكم الثاني قلب التاء دالا. متى؟ إذا وقعت الفاء واحدا من أحرف ثلاثة وهي الزاي والذال والدال. إذا وقعت فاء افتعل واحدا من هذه الأحرف الثلاث قلبت التاء دالا. كما تصير دالا، كما أسفل التشبيه شبه إبدال تاء الافتعال دالا بإبدالها طاء، شبه إبدال تاء الافتعال دالا بإبدالها طاء. كما تصير، كما ما هذه مصدرية، تصير هذا مضارع صار يحتاج إلى اسم وخبر لأنه من باب كان، يحتاج إلى اسم وخبر. كما تصير مضارع صار أين اسمها؟ ضمير تاء الافتعال. كما تصير هي أي تاء الافتعال دالا، هذا هو خبر تصير. إذن كصيرورتها، لما نقول كصيرورتها؟ من أين جئنا بالمصدر؟ إذن كصيرورة الكاف هنا نقول دخلت على اسم تأويلة، على اسم تأويلة. لما؟ لأن حرف الجر قد يدخل على اسم صريح وقد يدخل على اسم مؤول بالصريح. والله ما ليلي بنام صاحبه، هذه حجة دامغة للمصري، والله ما ليلي بنام يعني بمقول فيه نام صاحبه. بنام، نام هذا فعل ماضي بإجماع كوفيين وبصريين، الباء حرف الجر هنا دخل على نام، وحروف الجر هذه علامة الاسمية. كيف دخل على نام؟ نقول دخل على اسم وليس على الفعل. والله ما ليل بمقول فيه نام، إذا نام هذا في محل رفع مقول، مقول هذا اسم مفعول يحتاج إلى نائب فاعل، إذا جملة نام في محل رفع. كما تصير أي كصيرورة تاء الافتعال دالا، متى تقرب تاء الافتعال دالا؟ قال إن زايا تكن، إن حرف شرط، إن حرف شرط، تكن هذا فعل الشرط، تكن تكون، حذفت الواو للتخلص من التقاء الساكنين. أين اسمها؟ ضمير يعود على فاء الافتعال. إن تكن فاء الافتعال زايا، زايا هذا خبر مقدم لتكن، إذا إن تكن زايا، إن تكن فاء الافتعال زايا، أو تكن فاء الافتعال دالا معجمة، أو تكن داء، أو تكن فاء الافتعال دالا بالمهملة. إذا متى تصير تاء الافتعال دالا؟ إن كانت الفاء زايا أو دالا أو ذالا، ماذا تصنع؟ وجب قلب التاء دالا. كالازدجار صن، صن هذا أمر من الصيانة بمعنى احفظ. الازدجار أصله من زجر افتعل، إذا قلت افتعل من زجر تقول إذ تجر، إذ تجرى، إذ تجرى هذا أصل مهجور لصعوبة النطق، لذلك أبدلت التاء دالة لعسر النطق. إذ تجرى وجب، هنا نقول وقعت إذ تجرى على وزن ابتعاد. إذن هذه المرحلة الأولى، المقدمة الأولى، تقول إذ تجرى على وزن ابتعاد وقع في الفاء ذايا، إذن وجب قلب التاء دالا. إذ دجر وزنه افتعل، وعند الرضي افدعل، افدعل. والمبدل من تاء الافتعال تاء يجعل، هذا قول الجمهور. الرضي مشى على الأصل، وزائد بلفظه، والمبدل من تاء الافتعال تاء يجعل، هذا استثناء، وزائد بلفظه هذه قاعدة عامة، لكن استثنى منها ابن الحاجب، والمبدل من تاء الافتعال تاء يجعل. الرضي عمم الأول فقال ازدجر على وزن افدعل. نعم، إذن ازدجر نقول على وزن افتعل. يجوز قلب الدال زايا، فتدغم الزاي في الزاي، هذه لغة فرعية والأكثر فيها خلاف الفروع. ازدجر قلبت الدال زايا فأدغمت الزاي في الزاي، ازدجر. نعم، ازدجر. مثال للزال إذا قلت افتعل منه، إذا الازدجار أصله الازتجار الافتعال مصدر، وقعت التاء بعد فاء هي زال، فقلبت التاء دالا الازدجار، مثل بالمصدر. ذكر تأتي بها على زينة افتعل، تقول ذكر إذ تكر. نقول إذ تكر على وزن افتعل، وقعت الفاء دالا فوجب قلب التاء دالا، فيقال إذ ذكر على وزن افتعل. ويجوز قلب الدال دالا فتدغم الذال في الذال، إذ ذكر. وجوز بعضهم قلب الذال دالا وإدغام الدال في الذال، يعني قلب الذال دالا وإدغام الدال المبدلة من الفاء في الدال المبدلة من التاء، والذكر بعد أمته والذكر. إذن والذكر هذا أصله إذ ذكر، قلبت الذال التي هي فاء افتعل، قلبت دال، فأدغمت الدال التي هي منقلبة عن الفاء في الدال المنقلبة عن التاء، فقيل والذكر. الدمع من دمع على وزن افتعل، تقول إذ تمع على وزن افتعل، قلبت التاء دالا فأدغمت الدال في الدال، ادمعا. كما تصير دالا من زايا تكن، أو دالا أو دالا كالازدجار صل. إذن هذان حكمان لتاء افتعال. في الحكم الأول تبدل تاء الافتعال طاء إن كانت الفاء حرفا من حروف الإطباق الأربعة. والحكم الثاني تبدل تاء الافتعال دالا إن وقعت الفاء زايا أو دالا أو دالا. الحكم الثالث أشار إليه بقوله وإن تكن فالافتعال ينسك، أو واو نوتا صيرا تا وظلما. هذا الحكم هنا يتعلق بفاء الافتعال، يعني الذي يقلب ليس التاء وإنما هو الفاء. وإن تكن فالافتعال فاء، هذا الأصل بالقصر للضرورة، فاء الافتعال. إن تكن فاء هذا اسم تكن، أين خبرها؟ ين، الأصلها ياء، قصر للضرورة بالقصر والتنوير. إذن وإن تكن فالافتعال بالقصر وكسر اللام الافتعال ين بالقصر والتنوين سكن هذا فعل ماضي مبني للمعلوم وفاعله ضمير ين ضمير الياء يعني وصف الياء بكونها ساكنة فاء الافتعال الأصل أنها ساكنة هذا من باب بيان الواقع لا للاحتراز لأن افتعل افتعل الفاء ساكنة فإذا وقعت الياء فاء أو الواو أو الفاء واوا أو الفاء فاء لابد أن تكون ساكنة على الأصل ساكنة هو أي الياء والجملة صفة لين نعت لها أو تكون فاء الافتعال واوا أيضا ساكن أو تكون فاء الافتعال فاء بالقصر للضرورة وإن تكن هذا تكن فعل الشرط أين جوابه صيرا تا صيرا تا صيرا هذا فعل أمر ووقع جواب الشرط وهل يجوز أن يقع جواب الشرط فعل أمر جواب لا لابد من الفاء أين الفاء سقطت لي الضرورة فصيرنه هذا جواب إن في الصور الثلاث السابقة يعني صيرا الياء أو الواو أو الساء صيرنه الفاء الافتعال إن وقع واوا أو ياء أو تاء صيرنه تاء صيرنه تاء النون هذه نون التوكيد الخفيفة صيرا نون التوكيد الخفيفة أين مفعوله الأول محذوف يعود على الفاء تا هذا المفعول الثاني هذا المفعول الثاني لصيرا إذا صيرا هو تاء يعني اقلب فاء الافتعال تاء وأبغما هذا فعل أمر من أدغم كأكرم يكرم إكراما وأكرم أدغم يدغم إدغاما وأدغم إذا همزته همزة قطع وأسقط هنا سهل للضرورة أدغما أمر من الإدغام والنون هذه نون التوكيد الخفيفة همزته قطع حذفت لضرورة النظم مفعوله وصلته محذوفا وأدغما أي التاء المبدلة من فاء الافتعال في تائه هو الصلة المحذوف وأدغما التاء المبدلة من تاء الافتعال التي أصلها ياء أو واو أو تاء أدغمها في تائه في تاء افتعل إذن هنا تاء افتعل صح يعني لم يقلب والفاء لم يصح وإنما قلب تاء فأدغم في التاء إذن إذا وقع فاء الافتعال ياء نحو إيتسرى يسرى إيت به على زينة افتعل يسرى تقول إيه همزة مكسورة ثم ياء ساكنة يسرى إيتسرى زدت التاء بين الياء والسين على وزن افتعل إيتسرى على وزن افتعل اللغة المشهورة قلب الياء التي وقعت فاء افتعل قلبها ماذا؟ تاء ثم إدغامها في تاء افتعل إيتسرى إذن قلبت الياء الساكنة التي وقعت فاء الافتعال فاء افتعل قلبتها تاء ثم اجتمع مثلان الأول ساكن والثاني متحرك فأدغمت الأول في الثاني وأدغما أي التاء المبدلة من الياء الساكنة التي وقعت فاء افتعل أدغمنها في تائه فتقول اتسر على وزن افتعل وقعت فاؤه ياء ساكنة فقلبت الفاء الياء قلبت تاء ثم أدغمت التاء في التاء هذه اللغة المشهورة ولغة أهل الحجاز إبقاؤها كما هي إيتسرى وعد هذا يأتي هذا مثال للواوي إذن عرفنا مثال للياء، إتسر تقلب الياء تاء فتضم التاء في التاء فتقول إتسر على وزن افتعل، قلبت الياء تاء فأضغمت في تاء الافتعال، قيل هربا من اجتماع الكسرات. ولكن هذا القلب في غير لغة أهل الحجاز، أهل الحجاز تصحح الياء يعني لا تقلب وتسمى لغة الشافعي. نعم. أو واوا إذا وقعت تاء الافتعال واوا نحو وقع تقول اوتقى على وزن افتعل، اوتقى على وزن افتعل. وقعت الفاء هنا فاء الافتعال وقعت واوا فوجب قلبها في اللغة المشهورة وجب قلبها تاء فأدغمت التاء المبدلة من فاء الافتعال من الواو قلب أدغمت التاء المبدلة من الواو أدغمت في تاء الافتعال اوتقى قلبت الواو تاء فاجتمع تاء الأولى ساكنة والثانية متحركة اجتمع مثلها وجد شرط الإدغام فقيل اتقى اتقى إذا اتقى نقول التشديد من أين جاء؟ التاء الأولى هي تاء الافتعال اتقى على وزن افتعل اوتعل هذا من وعد وعد اتبه على زينة افتعل تقول اوتعل الواو وقعت الفاء وقعت واو ساكنة فقلبت تاء فأضمت التاء في التاء فقيل اتعد يتعد اتعادا مبتعد مبتعد نعم أوثن يعني أوثاء هذا أيضا في لغة أهل الحجاز اوتقى هنا وجدت علة إبدال الواو ياء إذا سكنت الواو وكسر ما قبلها قلبت الواو ياء لغة أهل الحجاز طبقوا هذه القاعدة فأبقوا الياء على حالها ولم تقلب تاء فقيل إيتقى إيتقى على لغة أهل الحجاز وتنسب للشافعي رحمه الله تعالى تسمى في كتب الصف لغة الشافعي وجماهير العرب على قلب الواو تاء إتقى أصلها إوتقى فرارا من قلب الواو لأنها ساكنة بعد كسر فرارا من قلب الواو ياء فيرتبط الواو بالياء قلب الواو تاء فأدغمت التاء في التاء أهل الحجاز قلبوا الواو ياء على أصل القاعدة فسلمت كما هي لأنها صارت يائية مثل إيتسرة وعندهم المثال اليائي يعامل معاملة الصحيح ولذلك إذا أطلق المثال انصرف إلى الواو لأن الذي يعل ويقلب ويحذف هو الواو أما اليائي فيسلم لذلك يعبر عنه بعضهم أنه كالصحيح أنه كالصحيح يائس وييأس يعد من الصحيح عندهم مع كونه مثالا يائيا لماذا؟ لكونه يسلم في جميع التصرفات لا يحدث فهو كالصحيح كذلك هنا اوتقى قلبت الواو ياء فبقيت على حالها ولم تقلب تاء لما؟ لأنه صار يائيا مثل ايتسر والياء عندهم يعامل معاملة الصحيح أوثن هذا مثل له بإستغرى من ثغرى استغرى على وزن افتعل قلبت التاء تاء اولا تقول هذا على وزن افتعل وقعت فاؤه تاء فقلبت التاء تاء فادغمت التاء في التاء فقيل استغرى هذه اللغه الاصليه وجوز بعضهم قلب التاء تاء وادغام التاء في التاء فقال استغرى إذن الحكم الثالث في باب افتعل هو متعلق بفاء افتعل الحكمان الأولان متعلقان بتاء افتعل الحكم الثالث متعلق بتاء افتعل وهي أنها تقلب الفاء فاء فتدغم في التاء بعدها متى إذا كانت الفاء ياء أو واوا أو فاء. هذه الفائدة الثالثة المتعلقة بباب استعالة. ثم انتقل إلى الفائدة الرابعة وبين حروف الزيادة، وهذه سبق تفصيلها وأحيل على ما سبق. قال: واحكم بزيد من أويسا هل تنم فوق الثلاث إن بذي المرام ثم. إن بذي المرام صحح بضم المرام مرفوع لأنه فاعل. واحكم أيها الصرفي، احكم أيها الصرفي بماذا؟ قال: بزيد. بزيد هذا مصدر، زاد يزيد زيدا، صلته محذوفة، أي بزيد لحرف كائن. بزيد لحرف، بحرف جر مجرور متعلق بزيد. زيد هذا مصدر، والمصدر من متعلقات الجار والمجرور. إذا بزيد يحتاج إلى متعلق، أين هو؟ محذوف. بزيد بماذا نحكم؟ بأي زيادة؟ نقول بزيد لحرف، لحرف جار ومجرور متعلق بزيد، لكنه حرف للعلم به. إذا احكم أيها الصرفي بزيد لحرف كائن من أحرف عشرة مجموعة في قولك يا أويسا هل تنم. يا أويسا هل تنم، أويسا هل تنم، يا أويسا. أويس هذا مصدر أوس، وهو مفرد على، وهو منادى. يا أويس هذا الأصل، هذا الأصل أنه مبني على الضم. وإذا اقتضت الضرورة أن يلون المفرد العلم المبني على الضم جاز فيه الرفع والنصب، يعني يجوز فيه يا أويس يا أويس، سلام الله يا مطر مطر يا مطر. هذا الأصل أنه مبني على الضم، لكن لما اضطر الشاعر إلى تنوينه نونه بالضم، ويجوز تنوينه بالنصب على الأصل، لأنه في محل نصب، الأصل أنه مفعول به، فيجوز مراعاة اللفظ يا أويس يا أويس، ويجوز مراعاة المحل فيقال يا أويس. إذا أويس نقول هذا منادى منون ضرورة، ونصبه بجوازه كما أنه يجوز رفعه. إذا واحكم بزيد لحرف كائن من أحرف عشرة مجموعة في قولك أويسا يا أويسا هل تنم. هل تنم هذه تسعة، لو عددتها تسعة، أين العاشر؟ هو الألف الذي سقط للتخلص من التقاء الساكنين. هل تنام؟ تنام هذا مضارع نام، لما سكنه للوقف وللوزن تنام التقى ساكنان الألف والميم فحذف الأول الذي هو الألف، هل تنم حذف الألف. إذن أويس هل تنم، هذه الأحرف يحكم بزيادتها، أحرف الزيادة مجموعة في عشرة، وسبق أن المقصود بهذه الزيادة التي لغير التكرير والتضعيف، أما التكرير والتضعيف فلا يشترط أن يكون من أويس هل تنم. سألتمونيها اليوم تنساه، هذه جمعت على الأحرف العشرة في هذه الكلمات. التكرار أو التكرير والتضعيف لا يشترط أن يكون من الأحرف العشرة، أحرف الزيادة، وإنما يكون من أي حرف كان. لذلك جلبب نقول الباء الثانية للإلحاق، هل هي من هل تنم؟ يا أويس هل تنم ليست منها. لما؟ لكونها للإلحاق، والإلحاق لا يتقيد بحروف سألتمونيها. قردد الثانية للإلحاق، قطع الثانية للتضعيف، الطاء أو الأولى على الخلاف، والطاء ليست من سألتمونيها. إذا نقول ما كان للتكرار، ما كان للتكرار أو للإلحاق أو للتضعيف لا يشترط أن يكون من حروف سألتمونيها. أما إذا كانت الحروف دالة على معنى والمراد بها غير الإلحاق والتضعيف فهذه لا بد أن تكون من أحرف سألتمونيها، أمان وتسهيل. لكن هل يحكم بالحرف أنه زائد مطلقا؟ كلما رأينا حرفا من حروف يا أويس هل تنم كلما وجدنا حرفا من هذه الأحرف نحكم عليه أنه زائد؟ قال لا، لابد من توفر شرطين اثنين. الأول أشار إليه بقوله فوق الثلاث، واحكم بزيد لحرف كائن من أويس هلسنا حال كونه مرتقيا فوق الأحرف الثلاث. يعني متى ما وجد كلمة من اسم أو فعل مؤلفة من ثلاثة أحرف ووجدت معها حرفا من حروف سألتمونيها فاحكم عليه بكونه حرفا زائدا، فاحكم عليه بكونه حرفا زائدا. أما إن قل عن الثلاث أو إن أما إن كان ثلاثيا فلا. لما؟ لأنه أقل ما يتألف منه الاسم والفعل ثلاث. إذن الثلاث الأصل فيه أنه أصول، أنه أصول، ولو كانت أو كان إحدى أو أحد حروفه من سألتمونيها تقول قال، أصله قولة سألتمونيها، إذن الواو هذه من أحرف الزيادة، لكن هل نحكم عليها بكونها زائدة؟ لا. لما؟ لأنه ثلاثي. وشرط الحكم على الحرف بأنه زائد لابد أن يكون معه ثلاثة أحرف أصول، يعني يكون هو الرابع أو الخامس أو السادس أو السابع في الأسماء. وقد يجتمع حرف، وقد يكون الزائد حرفا واحدا، وقد يكون حرفين، وقد يكون ثلاثة، هذا في الأفعال، وقد يكون أربعة، وهذا في الأسماء، لأنه يصير بالأربعة سباعيا، وليس عندنا سباعيا إلا في الأسماء. أقصى ما ينتهي إليه الفعل بالزيادة ستة، وأقصى ما ينتهي إليه الاسم بالزيادة سبعة. فوق الثلاثي. ثم ذكر الشرط الثاني، إن بذي المرام ثم، إن حرف شرط، إن حرف شرط، بذي الباء حرف جر وذي اسم إشارة، ما المشار إليه؟ الحروف الثلاثة. إن بذي أين فعل الشرط؟ محذوف لدلالة تم الآتي عليه، إن تم، إن تم المرام، المرام هذا اسم مفعول رام بمعنى قصب، وهو صفة لموصوف محذوف من جهة المعنى، إن تم المعنى المقصود، إن تم المعنى المقصود، لذلك نعربه فاعل للفعل المحذوف، فعل الشرط المحذوف، إن تم المرام بهذه الأحرف الثلاث، بحيث لو أزلت الحرف الزائد أدت الثلاث المعنى الأصل للكلمة. يعني بعض الكلمات لو حذفت الحرف الرابع لا تدل الثلاث على شيء، يمثلون لذلك بوسوسة أو سمسم، سمسم سين ميم سين ميم، واحكم بتأصيل لحروف سمسم، هكذا قال ابن مالك، سمسم السين الأولى أصل والثانية الميم أصل، والميم والسين يحتمل أن أحدهما زائد، لكن لو حذفت السين الثانية لا يدل على معنى، لو حذفت الميم الثانية لا يدل على معنى، إذن واحكم بتأصيل لحروف سمسم ونحوه. إذن نحكم على أن هذه الكلمة الرباعية كلها أصول. لما؟ لأننا لو حذفنا حرفا منها لما أدت الثلاث معنى، لكن أكرم الهمزة زائدة احذفها كرم، استغفر احذف السين والتاء والآلف فغفر، إذن دل الثلاث على معنى، بحيث أنك لو جردت الفعل أو الاسم من الحرف الزائد أو الأحرف الزائدة لأدت المعنى المقصود من الكلمة. إذن لا يحكم على الحرف الزائد بكونه زائدا إلا بتوصل شرطين اثنين، الأول أن يوجد الحرف الزائد مع ثلاثة أحرف أصول، ثانيا أنه لو سلب الحرف الزائد لأدت الثلاث معنى. أما أنه إذا لو سلب الحرف الزائد أو الذي ظن أنه زائد ثم لم تدل الحروف الثلاث على معنى أصلا فنحكم على الحرف هذا بكونه أصلا، بكونه أصلا. وسوسة مثله، مثل سمسم وسوسا. قيل السين الثانية زائدة، لكن لو أصدقت لا تدل الكلمة على معنى، إذن حكم على الكلمة بكونها رباعية الأصول، بكونها رباعية الأصول. إذن الفائدة الرابعة هذه بين لنا أن أحرف الزيادة تكون من هذه العشرة، تكون من هذه العشرة، وهي أويسا هلسنا، جمعها بعضهم في أمان وتسهيل، وبعضهم في سألتمونيها، وبعضهم في اليوم تنساه. والأحرف التي تزاد في الكلم مجموعها قولك سائل وانتهي، وفي بعض النسخ مجموعها قولك يا هول السلم، يا هول السلم. لكن هذه لا يحكم عليها إلا بتوفر الشرطين، والحرف إن يلزم فأصل، والذي لا يلزم الزائد مثل تحتذي. يعني يجب أن يراعى هذا بما ذكر سابقا في أوائل الدروس. ثم انتقل إلى المسألة أو الفائدة الثالثة، هو سائر المشي. قال وغالب الرباعي، هذه الفائدة الخامسة، وهذه الأولى أن تتصل بما سبق بالهمز والتضعيف عد ما لزم. لما؟ لأنه تحدث عن الفعل اللازم، والفائدة الأولى متعلقة بتعدية الفعل اللازم، كان الأولى أن لا يفصل بينهما، لذلك لو جعلتها متممة لما سبق فلا إشكال. وغالب الرباعي، وغالب بالنصب هذا أولى، ويجوز الرفع والنصب أولى، لأنه يحتاج إلى تقدير، يعني غالب الرباعي عده، عد غالب الرباعي. وغالب الرباعي عد ما عدا فعلل فاعتسا كدربخ اهتدى، كدربخ بالخاء اهتدى. كل الخماس لازم إلا افتعل تفعلوا تفعلا قد احتمل، كذا السداسي غير باب استفعلا وصرند وغرند بمفعول صلا. متى نحكم على كون الفعل أنه متعدي؟ سبق بالأمس بيانه. متى نحكم على الفعل بكونه لازما؟ لنا طريقان، إما من جهة المعنى وإما من جهة الصيغة، إما أن تنظر إلى المعنى وإما أن تنظر إلى الصيغة. النظر إلى المعنى يكون الفعل اللازم دالا على واحد من ثمانية أمور. الأول أن يكون دالا على سجية، إن دل الفعل على سجية طبيعة خلقة فهو فعل لازم، فهو فعل لازم، نحو حسن وقبح وشجع وجبنا، هذه الأفعال لو نظرت إلى المعنى فإذا بها سجايا وطبائع وغرائز. إذن الذي يدل على الغريزة والطبيعة والسجية هو الفعل اللازم بقطع النظر عن مادته، هل هو من باب فعل أو فعل. متى ما دل على سجية فهو فعل لازم، لذلك بعضهم يقيد أنه ما كان من باب فعل، وهذا فيه نظر، لذلك ابن مالك رحمه الله مثل بباب فعل. ولازم غير المعد وحتم لزوم أفعال السجايا كنهل، كنهل، ولم يقل كنهو، كنهل. إذن باب فعل قد يدل على السجايا. إذن تقييد بعضهم صفيين بكونه ما دل على السجايا هو خاص بباب فعل وغيره لا يدل، الجواب لا، ليس بسديد، وإنما قد يكون وإن كان على قلة أن يدل باب فعل على السجايا. إذن المعنى الأول الذي نسترشد به أن الفعل لازم كونه دالا على سجية سواء كان من باب فاعل، وهذا الأصل فيه وهو عام، شرف وكرم، شرف وكرم هذا يأتينا من الأصاف، أو من باب فعل، أو من باب فعل، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن يكون دالا على عرض، على صفة غير لازمة، على صفة غير لازمة، عطشا هذا من باب فعل، شبع، مرض، حزن، هذه صفات أعراض ليست بلازمة، يعني توجد فينفق الموصوف عنها في وقت دون وقت، في وقت دون وقت. إذن المعنى الثاني الذي يدل عليه الفعل اللازم كونه عرضا، يعني صفة ليست لازمة، مرض، اتصف به بالمرض، إذن هو صفة ليست لازمة، المرض يوجد في وقت ويرتفع في وقت، حزنة، عطشة، شبعة، هذه صفات تكون في وقت دون وقت. الثالث أن يدل على لون، أن يدل على لون، أذم، حمر، ابيض، احمر، احمر، افعال، وافعال ما قد صاحب اللام، هذا منه. إذن إذا دل الفعل من جهة المادة على اللون فاحكم عليه أنه فعل لازم، أنه فعل لازم. الرابع أن يدل على حلية، يعني صفة يتمدح بها الموصوف، كحلة، دعجة، دعجة وكحلة، هذه الصفات تدل على التمدح، على من اتصف بها أدعج العينين يعني. الخامس أن يدل على عيب، عورة، هذا لازم، عورة زيد، عورة، حولة، عمشة، تقول هذه أفعال لازمة، لما حكمنا عليها أنها لازمة؟ لأنها تدل على عيب. السادس أن يدل على نظافة، طهرة ونظفة، طهرة ونظفة. السابع أن يدل على دنس، قذرة، وسقة، دنسة، هذه أفعال لازمة لأن من جهة المعنى تدل على ماذا؟ على دنس، على وساخة يعني. الثامن أن يدل على مطاوعة فعل متعد لواحد، أن يدل على مطاوعة فعل متعد لواحد، فمده فامتده. انكسر أو كسرت الزجاجة، كسرت الزجاجة، كسرت فعل فاعل، الزجاجة مفعول واحد لكسر، كسرت الزجاجة فانكسر، انكسر هذا فعل مطاوع، طاوع ماذا؟ فعلا متعديا لواحد، فإن طاوع فعلا متعديا لاثنين فليس بلازم. فهمت زيدا المسألة ففهمها، فهمت زيدا المسألة ففهمها، هنا طاوع متعد لاثنين، فهمت زيدا المسألة. ولازم غير المعد وحتم، لزوم أفعل السجايا كنهي، كنفعل ل والمضاهق عن ستا، وما اقتضى نظافة أو دنس أو عرضا أو طاوع المعد لواحد تمده فامتده. إذا وجد واحد من هذه الأمور الثمانية قد دل عليه الفعل وخاصة في الثلاثي فاحكم عليه بكونه فعلا لازما. أما من جهة الصيغة فما ذكره الناظم هنا يعتبر من جهة الصيغة، قال وغالب الرباعي، وغالب الرباعي لم يتعرض للثلاثي لأن المعاني السابقة الغالب فيها أنها تتعلق بالثلاثي. كل باب فعل فهو لازم، لما؟ لأنه يدل على الطبيعة والسجايا. باب فعل منه ما هو لازم ومنه ما هو متعدد. اللازم لابد أن يكون دالا على معنى من المعاني التي ذكرناها، كذلك باب فعل الأكثر أنه يكون لازما، ونحكم عليه لو جهل السامع هل هو من باب فعل أو فعل أو فعل، ينظر في المعنى، من جهة المعنى يستدل على كونه لازما، يستدل على كونه لازما. إذن وغالب الرباعي تعلق الكلام هنا بالرباعي، لما؟ لأن الثلاثي ما كان على وزن فعل فنعرف أنه من جهة الصيغة فهو لازم، سواء كان فعل أصالة أو نقلا. كيف أصالة أو نقلا؟ فعل قد يكون باب فعل أصالة، يعني العين أصلية مضمومة أصلية، وقد يكون نقلا. نعم، كيف؟ نعم، قد ينقل باب فعل أو فعل للدلالة على اللزوم، أن هذه الصفة قد صارت لازمة لموصوفها، فننقله من باب فعل أو فعل إلى فعل، علم. إذا صار العلم صفة لازمة للموصوف يجوز أن تقول علوم زيد، علوم زيد، هذا صار فعلا لازمة، فقها زيد فقها فقها فقها يجوز في ثلاثة أوجه. تقول ضرب زيد إذا صار كثير الضرب دائما يضرب فصار الضرب كأنه صفة لازمة له. إذا ضرب من باب فعل. هل هو أصالة أو نقلا؟ نقلا. علم من باب فعل هو لازم علم إذا نطقت به بضم العين. هل هو أصالة أو نقلا؟ نقول نقلا. إذا باب فعل أصالة أو نقلا نقول هو لازم. وغالب الرباعي عدي عدي غالب الرباعي غالب هذا مفعول به مقدم لقوله عدي. والنصب أرجح لما؟ لأنك لو رفعت جعلته مبتدا فوجب إضمار المفعول به في عده فتقول غالب الرباعي عده أضمرت هنا قدرت المحذوف. وأيهما أولى؟ عدم التقدير أولى من التقدير. إذن يجوز أن يقال غالب ولكن الأولى غالبة. وغالب الرباعي أي أكثر أفراد الفعل الرباعي بحذف الياء ياء النسب بحذف الياء ياء النسب للوزن. عدي هنا حذف صلته يعني عده إلى المفعول به عده إلى المفعول به. إذا غالب الرباعي غالب أفراد الفعل الرباعي سواء كان رباعيا بالتجرد أو رباعيا بالزيادة سواء كان رباعيا مجردا أو رباعيا مزيدا على الثلاث بحرف مزيدا على الثلاث بحرف. وغالب الرباعي عدي إلى المفعول به يعني يصير متعديا إلى المفعول فينصبه بنفسه يصير متعديا إلى المفعول فينصبه بنفسه. هذه القاعدة العامة أن الغالب في باب فعلنا أنه متعدي ما عدا فعلنا. غالب الرباعي ليس كل الرباعي فعلنا إنما يكون أفعل أولها الرباعي مثل أفعل أكرم وفعل وفعل والمجرد فعلنا. هذه أربعة فعلنا الأصل وملحقاته ستة والأصل فيها أنها لازم الأكثر فيها. وأفعل هذا رباعي بالزيادة أصل ثلاثي مزيد بحرف وفعل ثلاثي مزيد بحرف وفعل ثلاثي مزيد بحرف. الغالب فيها عدها إلى المفعول به ما عدا فعلنا ما عدا فعلنا ما عدا يعني الذي ما عدا فعلنا ما عدا عدا هذه من أدوات الاستثناء إذا تقدمت همة المصدرية تعين أنها فعل ماضي فتنصب المفعول به ما بعده يكون مفعولا به والاستثناء يؤخذ من جهة المعنى. إذا يستثنى من الرباعي فعلا موازنا فعللا فعلا موازنا فعللا ما حكمه؟ قال فاعكسا اعكسا الفاء هذه وقع في جواب الشرط. أين الشرط؟ أين الطلب؟ وغالب الرباعي عدي ما عدا فعلنا فاعكسا هذه الفاء زائده هذه الفاء غير رابطه بين اين المبتدا اذا جعلنا ما هنا بمعنى الذي اسم موصول فيصح لازم ان تقول الفاء هنا وقعت في جواب ليس في الجواب في الخبر لان المبتدا اذا كان فيه معنى العموم أو كان لفظا من ألفاظ العموم جاز أن تتصل الفاء بالخبر أي جاز أن تتصل الفاء بالخبر يعني لا يجب. وهنا إن جعلت ما بمعنى الذي تقول فاعكسا الفاء وقع في جواب المبتدا اعكسا النون نون التوكيد الخفيفة اتصلت بفعل الأمر فاعكسا يعني فاعكسا الحكم السابع أي خالفا فيه الحكم المتقدم، احكم على فعلنا بحكم مخالف للحكم السابق. ما هو الحكم السابق؟ أن الغالب في الرباعي التعدي، احكم بعكسه على فعلنا الغالب فيه اللزوم، الغالب فيه اللزوم. إذن الأكثر في باب فعلنا اللزوم، وسبق أني ذكرت أن الغالب فيه التعدي، وهذا هو الظاهر أن الغالب فيه هو التعدي، وهذه ليست من الأصل، لم يذكرها صاحب المقصود. والغريب أن أكثر المطلوب الشروحات التي في الحواشي هذه لم تنص على أن الأكثر في باب فعلنا التعدي، ونص محي الدين في دروس التصريف على أن الغالب في باب فعلنا التعدي، يعني خلاف ما ذكره الناظر هنا. والظاهر أن فعلا هذا قد يكون رأيا آخر لبعض الصرفيين، والظاهر أن فعلنا التعدي فيه أكثر من اللزوم. إذن قوله ما عدا فعلنا فاعكسا، أي احكم على فعلنا بكون الغالب فيه أنه لازم وليس بمتعدي، كدربخ مثل لي فعلنا وهو لازم دربخ ودربج، يقال دربج ودربخ، لكن الأصل الذي هو المقصود فيه دربخ، وخاصة قوله اهتدى يدل على أنه تفسير باللازم، يقال دربخ بالخاء دربخت الحمامة لذكرها طاوعته وخضعت له لاستفادة، ودربخ الرجل طأطأ رأسه وبسط ظهره وتذلل وخضع، لذلك قال اهتدى. اهتدى هذه جملة تفسيرية، دربخ أي اهتدى، دربخ الكاف هذه الكاف تمثيلية وليست إن الحمد.